المؤلف رحمه الله تعالى في الأذان وإتمام الصلاة في الحضر، وقال: إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به والرامي به، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه وملاعبته امرأته. ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. رواه أحمد وأهل السنن. وعند ابن ماجه: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني. هذا الحديث كالأحاديث السابقة والأحاديث اللاحقة في الاستحباب بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأن المقاتلة تكون حمية وتكون شجاعة وتكون رياء وتكون لأهداف أخر، كلها لا تغني عن المرء شيئا ما لم يرد بذلك إعلاء كلمة الله. فمن أراد بالجهاد إعلاء كلمة الله فذلك هو المجاهد في سبيل الله، وهو الموعود بهذا الأجر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة صانعه ويحتسب في صنعته الخير، والممد به والرامي به. ثلاثة نفر يدخلون الجنة بسبب السهم هذا الذي يرمى به، قد لا يساوي هذا السهم 10 ريالات، يدخل به جل وعلا 3 نفر الجنة، كما يدخل باللقمة 3 الجنة. اللقمة الواحدة فضل الله عظيم، ولا تستكثر كثرة الثواب على العمل القليل إذا أراد به المرء وجه الله والدار الآخرة. 3 نفر يدخلون باللقمة الواحدة الجنة. من هم؟ رب البيت يعني صاحب المال، والمرأة تصلحه، والخادم يناوله. الخادم يناوله من المطبخ إلى الباب، يعطيه المسكين، يدخل بذلك الجنة، فضل الله وإحسان. السهم 3 نفر يدخلون الجنة، صانعه يعني الذي يهيئه ويبريه، ولو باعه بالدراهم ما دام أنه ينوي به الخير لإعزاز كلمة الله، ليأخذه المجاهد في سبيل الله يقاتل أعداء الله، صانعه ولو باعه. والممد به، الممد من هو؟ الذي يأخذه ويناوله فقط. تكون السهام في مكان ما، صندوق أو نحوه، يأخذ من الصندوق ويعطي الرامي، والرامي به. 3 نفر يدخلون الجنة بهذا السهم، فضل من الله وإحسان، وذلك لإعلاء كلمة الله، لإعزاز دين الله، ليعبد الناس ربهم جل وعلا، لا لغرض جمع المال ولا المغنم ولا الرواتب، وإنما ليعبد الله وحده. ثم قال صلى الله عليه وسلم من تمام الحديث: وارموا واركبوا. هذه الرياضة الشرعية، الرمي، تعلم الرمي وتعلم ركوب الخيل. وإن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، لأن الرمي يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله في كل حين، بخلاف الركوب وقد يحتاج وقد لا يحتاج. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وكل شيء يلهو به الرجل فباطل. أي لعبة يلعب بها باطل، لا تقربه من الله جل وعلا سوى هذه 3 الآتية: إلا رميه بقوسه، يلعب بالرمي، يرمي من غير قتال، وإنما ليصيب، يضع أمامه هدف ويتعود إصابة هذا الهدف، حتى إذا قصد المشرك أصابه إلا رميه بقوسه أو تعذيبه لفرسه، يعني يعود فرسه الكر والفر والإسراء، وهكذا يعودها الخفة، يدربها على هذا قبل الجهاد حتى إذا حضرت في الجهاد في سبيل الله تكون متدربة. وملاعبته لامرأته، هذا له المباح، ملاعبة الزوج لزوجته، مداعبته إياها وملاعبته عليها وبها، هذا مباح لأن فيه كف للمرء عن التطلع إلى الحرام وإشباع لهذه الغريزة، فالغريزة تتطلب شيء تنفذ فيه، إن نفذت في الحلال فبها والحمد لله ويؤجر عليها، وإن نفذت في الحرام أثم، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذه شهوته يميل إليها. قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي بضع أحدكم صدقة. وكذلك الرجل يداعب زوجته ويلاعبها ليطيب خاطره ويطيب خاطرها، كل واحد يقنع بصاحبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب عائشة رضي الله عنها، يسابقها أحيانا ويسابقها على الماء، فيقول: دعي لي دعي لي، ويتقول: دع لي دع لي، يغتسلون من إناء واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يعطيها الماء تشرب، فيتحرى مكان شربها فيديره إلى فيه ويشرب من مكان شربها، مداعبة لها وتطيبا لخاطرها. وهكذا يكون المسلم يعطي كل ذي حق حقه. ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها، يعني نعمة الرمي والإصابة هذه نعمة، إذا تركها رغبة عنها يعني قال بلاش منها ما لها لزوم، تلك نعمة كفرها. أما إذا تركها لعدم وجود أسبابها، ما وجد الجهاد في سبيل الله فترك هذا مثلا، فلا بأس عليه. وقوله فنعمة كفرها، يعني هذا من باب كفران النعمة وليس من باب الكفر بالله العظيم، لأن الكفر كفران، كفر مخرج من الملة وهو الكفر بالله العظيم، وكفر النعمة وهو غير مخرج من الملة. فالمرأة قد تكفر عشيرها يعني زوجها كفر لا يخرجها من الملة، يعني تجحد نعمته جحدان النعمة كفر من المرأة، وهكذا. والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب كفر، يعني من خصال الكفار لكن ليس بمخرج من الملة. رواه أحمد وأهل السنن. وعند ابن ماجه: من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من أمته أن يتعلموا الرمي حتى إذا حصل الجهاد في سبيل الله، وإذا هو قد عود نفسه يصيب الهدف ويصيب الكفار ويقاتل عن المسلمين ويدافع عنهم، بخلاف الذي لا يحسن الرمي فهو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا عن المسلمين. نعم. وذكر أحمد عنه أن رجلا قال له: أوصني، فقال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكر لك في الأرض، وقال: ذروة سنام الإسلام الجهاد. وعن أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له: أوصني. كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد السفر أو الخروج إلى أمر ما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعه ويطلب منه الوصية، ثم هو صلى الله عليه وسلم يوفقه الله جل وعلا لوصية كل إنسان بما يناسبه، يوصي هذا بكذا ويوصي هذا بكذا ويوصي بهذا بكذا، وكلها حق، كل إنسان يعطيه ما يناسبه. كما أتاه رجل فقال: أوصني، قال: لا تغضب. فكأنه استقل هذه الوصية فذهب وعاد مرة ثانية قريبا فقال أوصني يا رسول الله. قال لا تغضب، يذكر أنه وصاه بهذه الكلمة عليه الصلاة والسلام. فرجع ثالثة فقال لا قال أوصني فقال لا تغضب. يقول الرجل فتفكرت وجدت أن الشر كله يجتمع في الغضب، الطلاق يكون في الغضب، الحروب تكون في الغضب بين القبائل، المقاتلة، الأذى، قطيعة الرحم، كل الأعمال السيئة يكون نتيجتها وسببها أول والعياذ بالله الغضب. قال أوصني فقال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء. تقوى الله هي الأساس لكل شيء، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه. الله وصى أهل الكتاب ومن قبلهم ومن بعدهم كلهم بتقوى الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله هي الأساس، وهي جماعها كما فسرها بعض العلماء رحمهم الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله. إذا فعلت هذا فقد اتقيت الله. وهذا واضح، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله يعني على معرفة أن الله يحب هذه، ما تعملها تقليدا وتعملها لأنها تهواها نفسك فقط، وإنما تعملها لأنها طاعة، لأنك تعرف أن الله يثيبك على هذه الطاعة، ترجو ثواب الله، تعملها محتسبا طالبا لثوابها من الله، تكون حينئذ هذه تقوى صحيح. لكن إذا كانت تقوى خوفا من أحد ما صارت تقوى الله، خوفا من الولاية ما صارت تقوى الله، خوفا من الأبوين ما صارت تقوى الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله يعني أن تعرف أنك عملت هذه لأجل الله رجاء ثواب الله، تحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى، وأن تترك معصية الله لا خوفا من الولاية ولا استحياء من الناس ولا خوفا من الوالدين، وإنما تترك المعصية على نور من الله يعني تعرف أن هذه معصية والله جل وعلا يبغض المعاصي. تخاف عقاب الله يعني ما تركتها عجزا وإنما تركتها تخاف أن يعاقبك الله عليها. إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا اتصف المسلم بهذا فقد اتقى الله. فحري بالعبد إذا سنح له أي عمل، عرض له أي عمل، ينظر هل هو طاعة؟ نعم طاعة. يتقرب بهذه الطاعة إلى الله؟ نعم. الله جل وعلا وعد بالثواب عليها؟ نعم يسارع إليها. هذا العمل الذي سنحت له الفرصة فيه وأراده ما هو؟ قال معصية، يستحي من أن يطلع عليه وهو فيه، استحي منه واتركه خوفا من الله لا حياء من الناس، يعني أي شيء يقدم عليه ينظر قبل أن يخطو إليه بأي خطوة، هل هو طاعة فيتقدم، هل هو معصية يتأخر. وهكذا يجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيه دائما وأبدا. إنه رأس كل شيء، كل أمر من الأمور إذا اقترن بتقوى الله جل وعلا سعد واستفاد وفاز في الدنيا والآخرة، وإلا خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، الجهاد لما فيه من المصالح العظيمة، إعزاز دين الله وخذلان الشرك وترغيب الناس في عبادة الله جل وعلا وأخذهم بالقوة، أخذهم بالقوة لعبادة الله. ولا يترك المرء يقول لكل إنسان ما يريد هو يختار لنفسه، لا، لتأخذن على يد السفيه ولا تأطرنه على الحق أطرا، تلزمه. وكذلك تلزم الكافر بالإسلام، إذا لم يسلم تقاتله، وعده بالقتل، مثل ما قال العباس رضي الله عنه لما ذهب بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبيل فتح مكة. جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى، علمت أنه لو كان هناك إله غير الله لنفعنا ما نفعتنا الآلهة كلها. أما آن لك أن تشهد أن محمد رسول الله أني رسول الله؟ قال أما هذه فأمهلني فيها، أمهلني أصبر علي. قال له أبو سفيان ويلك، قال له العباس رضي الله أسلم قبل أن تقطع رقبتك، قبل أن تقتل. كافر محارب وقاتل في يد أعدائك يقتلونك ولا يبالون، أسلم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكذا فهو بالإسلام يحقن دمه ويحقن ماله ويكون معزز مكرم، وبغير الإسلام يكون أخس من الكلب، أخس من الكلب، ما حيوان كافر بالله العظيم. الكلب قائم بالأمر الذي كلف به، الذي فطره الله عليه قائم به، وهذا أخس منه والعظيم بالله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فشر من دب على وجه الأرض الكافر، أشر من الحيوان، أشر من الحيات والعقارب والعياذ بالله. إن الحيات والعقارب تسير فيما سخرت فيه، وهذا خلق لعبادة الله فنكر وأبى، فهو شر من الحيات والعقارب ولا يؤمن، لا يؤمن. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، ما أمنوا الكافر، ما أمنوا الكافر على شيء، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن، ما أحسنها. عليك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عليك بذكر الله، وانظر إلى ثواب الذكر. من قال في يوم من الأيام لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذه الكلمات البسيطة 100 مرة كانت بعدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب من الرق إلى الحرية، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزه من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد على ذلك. 100 مرة يقولها الإنسان في 10 دقائق أو أقل من هذا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويقول الإمام النووي رحمه الله لو ما يلزم أن تكون في مجلس واحد فرغ لها، لا، تقولها وأنت ذاهب للمسجد، وأنت راجع من المسجد، وأنت جالس في المسجد، وأنت جالس مع أهلك، وأنت جالس تنتظر صاحبك، وهكذا أي حال تعدها 100 مرة ولو متفرقة حصلت على هذا الثواب العظيم. ما هو؟ كأنما اعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل من العرب، كأنما اعتقت 10 رقاب، وكانت لك بك بها 100 حسنة ومحيت عنك 100 سيئة، وكانت حرزك يوم من الشيطان يوم كذلك، يكون عليك حرز وصيانة وحاجز من الشيطان ما يقربك. ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به إلا رجل قال مثل ما قلت أو زاد على ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، شيء عظيم. وهذه في الصحيح، حديث صحيحة، ما يقال فيها مبالغة، ما يجوز للمسلم أن يقول هذه مبالغة، كيف يحصل على هذا الثواب العظيم بهذه الكلمات البسيطة؟ فضل الله يعطيه من يشاء، الله جل وعلا يجود بالثواب العظيم مقابل العمل اليسير إذا اقترن بالإخلاص له سبحانه. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما يدخل حساب، يعطى ثواب الصبر شيء عظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، ثقلها في الميزان ما يتصور، ما يتصوره العقل، وهي سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، خفيفة على اللسان سهلة، حبيبة إلى الله جل وعلا لأن فيها تسبيح الله وتنزيه وتحميده. وعليك بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ويقول تعالى: والذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وهكذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وتلاوة القرآن فيها ثواب عظيم وفضل عظيم، تقرأ ولا تعد، والله جل وعلا يحصي لك، يعطيك بالحرف الواحد حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عد فاتحة الكتاب كم فيها من حسنة، إذا جلست تنتظر صاحبك أو في أي حالة تقرأ فاتحة الكتاب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أخبرني. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني ما شاء الله أدركت، عرفت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في كتاب الله، كم فيها من حسنة، خير كثير وثواب عظيم. وتلاوة القرآن، أكثر من الذكر والتلاوة، كل ما سنحت لك ولا تسكت، ما الفائدة من السكوت؟ إذا ما عندك أحد اذكر الله واقرأ ما تيسر من القرآن، ولا يلزم أن تأخذ المصحف وتتوضأ وكذا، اقرأ فاتحة الكتاب، اقرأ قل هو الله أحد، اقرأ آية الكرسي، اقرأ المعوذتين، وهكذا. فاتحة الكتاب ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، أعظم سورة نزلت من الله جل وعلا. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذا قرأتها كأنما قرأت ثلث القرآن في الثواب الذي يعطي الله جل وعلا قارئها. بإمكانك تقرأ في الدقيقة عدد من المرات قل هو الله أحد، فإنه ذكر لك في السماء، تذكر في السماء ويكون لك رائحة طيبة عند أهل السماء، ولك ذكر حسن، ونور لك في الأرض إذا أكثرت من قراءة القرآن تحصل على خير عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: ذروة سنام الإسلام الجهاد، يعني أعلى مرتبة في الإسلام الجهاد في سبيل الله، لأن المرء في الزكاة يبذل ماله، في الصلاة يصلي يتعب بدنه، في الجهاد يبذل ماله وبدنه ونفسه. فلذا صار ذروة سنام الإسلام أعلى شيء وأعلى الخصال، لأن فيه إخلاص لله ونصح لعباد الله، ما شيء يتعدى نفعه مثل تعدي الجهاد في سبيل الله، لأنك تبذل نفسك من أجل أن يدخل هذا الإسلام، تريد أن يدخل الجنة، تقدم نفسك رخيصة لتقتل علشان يدخل هذا الجنة، هذا أفضل نصح وأفضل إخلاص لله تبارك وتعالى. نعم. وقال: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، يعني أن الله يعينهم ويوفقهم ويعطيهم العطاء الجزيل. من هم؟ المجاهد في سبيل الله، لأنه بذل نفسه وماله لإعلاء كلمة الله، فالله جل وعلا يعينه ويوفقه، وقد يرجع نائلا ما نال من أجر وغنيمة، وقد لا يرجع فيكون في الجنة، يتقلب في أنهار الجنة. والمكاتب الذي يريد الأداء، المكاتب من هو؟ هو الرقيق الذي يشتري نفسه من سيده على نجوم، يعني يكون رقيق وبإمكانه العمل، يقول: يا سيدي بعني على نفسي، أشتغل أنا بالليل والنهار وأسددك الأقساط التي تطالبني بها. لأنه إذا كان يعمل من أجل أن يعتق نفسه يخلص، يشتغل بالليل والنهار يسعى، بخلاف ما إذا كان يعمل وسيده يأخذ العمل أجرة عمله ويدخلها في جيبه، ماذا يستفيد؟ ف فهو يخلص في العمل ويجتهد لأجل أن يعتق نفسه، فالله جل وعلا يعين هذا، ولذا جعل الله له نصيبا من الزكاة وفي الرقاب، يعني إذا اشترى نفسه فيعطى من الزكاة ليسدد هذه الأقساط، والله جل وعلا يهيئ له العمل فيعمل ويعطي سيده المال الذي اتفق عليه ليعتق ليكون حر. وعرفنا أن العبودية هي سببها الكفر، ما من رقيق إلا بسبب كفره أو كفر أحد من آبائه. والناكح الذي يريد العفاف، مسلم ما عنده شيء لكنه يخاف على نفسه الوقوع في الزنا فحرص على الزواج واستدان، فهذا يعطى من الزكاة، والله جل وعلا يعينه ما دام يريد العفاف، يريد حفظ نفسه عن الحرام يعينه. كثيرا ما تجد المرء ما عنده شيء ولا يجد غدا أو عشاء أهر ويتزوج، فإذا به بعد أيام قلائل وقد سدد هذا الدين الذي عليه وكون نفسه وأوجد بيت وأوجد أمتعة البيت، وهكذا يعينه الله جل وعلا ويسدده ما دام يريد العفاف. فالله جل وعلا يريد من عباده أن يتعففوا ويستغنوا بالحلال عن الحرام. ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد والمكاتب والناكح المتزوج. يعني وقال: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. من لم يغزو يعني ما خرج للجهاد في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، يعني هذا فيه نفاق. إذا غزا الحمد لله، ما غزا لكن يقول لو حصل جهاد في سبيل الله فأنا أتقدم، لكن ما أقدر أجاهد وحدي ولا أجاهد مع الكفار، أريد راية مسلمة مثلا تقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله أنضم معهم، أنا أول من يسجل مثلا، هذا حدث نفسه. لكن إذا كان ما يفكر يقول حتى لو وجد الجهاد في سبيل الله أنا ما أبي وحده للقتال، ما أستطيع قاتل، هذا يكون فيه شعبة من النفاق والعياذ بالله، ولا يقال عنه إنه منافق. نعم. وذكر أبو داود عنه: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا أو في يخلف أهله أو يخلف غازيا في أهله أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، يعني إذا كان المرء ما غزا في نفسه ولا بذل من ماله الجهاد في سبيل الله ولا خلف أخا له أو أبا أو ابنا في أهله خلفه بخير وخرج يقاتل مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون أنا وأنت ما نستطيع نخرج جميع للجهاد، واحد لازم يقعد عند الأولاد والذرية وكذا إذا لم يكن فرض عين، يتفقون على أن واحد يخرج واحد يجلس، فهذا واحد خرج غازيا واحد خلفه بخير. هذا الذي لم يحصل منه هذا، لا خرج بنفسه ولا بذل من ماله ولا خلف مجاهدا في أهله، قد يصاب بقارعة قبل يوم القيامة، يصاب بشيء يكرهه في المستقبل عقوبة له على هذا الصنيع. والمفروض بالمسلم أن يكون مجاهدا، فإذا لم يكن مجاهد فليكن باذلا في الجهاد، فإن لم يكن باذلا في الجهاد فليخلف المجاهد في أهله بخير. نعم. وقال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعوا عنهم حتى يراجعوا دينهم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، ظن بمعنى بخلوا، أمسكوا الدينار والدرهم ما بذلوها في سبيل الله، وتبايعوا بالعينة، العينة حيلة من الحيل التي يستحل بها الحرام والعياذ بالله، هي ما يقال عنها أنها ربا، لكنها أخت الربا والعياذ بالله، يتحيل على الربا من طريق غير واضح فيه الربا، وهي صفة مسألة العينة المعروفة عند الفقهاء والعلماء رحمهم الله، أن يبيع عليه شيئا نسيئة ثم يشتريه منه نقدا، يبيعه نسيئة بثمن أكثر ثم يشتريه نقدا بثمن أقل، هذه مسألة العينة. إيضاح ذلك، يأتي مثلا الفقير اللي يبيع العينة اللي يبيع المبايعة، يقول يا عم بيع علي سيارك، هذه سيارتي هذه ما أستغني عنها، أنا بيع عليك بس بيع علي أنت الآن، يبيع عليه السيارة ب20,000. طيب كم تشتريها يا عم السيارة هذه نقد؟ قال اشتريها ب15,000. قال عطني 15,000 وخذ سيارك. وش سوى؟ أخذ في ذمة 20,000 مقابل أخذ نقدا 15,000، كأنه اشترى 15,000 نقدا ب20,000 مؤجلة. يعني التاجر اللي عنده الدراهم وعنده السلعة يبيع السلعة وقد لا يستغني عنها، يبيعها بكم؟ ب20,000. اشترها ب20,000 لو شريتها، يشتريها الفقير ما عنده شيء، كيف يسدد ال20,000؟ قال كل شهر ادفع لك 1,000، فأخذ السلعة هذه ب20,000. التاجر يشتريها منه مرة أخرى وهم في المجلس، كم تبيعه؟ نقدا. قال أبيعه ب15,000. قال عطني 15,000 وخذ. فيأخذ الفقير 15,000 وقد كتب عليه كم؟ 20,000 في ذمته. تحيل، أخذ 15,000 نقدا ب20,000 في ذمته، هذه مسألة العينة وهي حرام لهذا الحديث وغيره من الأحاديث في تحريم مسائل العينة، مسألة العينة حرام لأنها حيلة على الربا. وبعض العلماء رحمهم الله ينقل عنهم أنهم قالوا هذه أخس من الربا وأحرم أشد حرمة من الربا، لأن ماذا قال؟ الربا يدخل عيانا بيانا أنه محارب لله ورسوله، وهذه فظيعة، لكن أفظع منها أن يستجهل في الله جل وعلا، يقول لا أنا ما رابي، أعوذ بالله، الربا حرام، يتعامل بالعينة كأن ربه لا يدري ولا يعلم، يتحيل على ربه. يعني يقولون إذا أتى الإنسان الحرام مجابهة، هذا قد يكون أخف من كونك تتحيل على الحرام بحيلة غير مشروعة، يعني كأنك تخادع الله، كما قال الله جل وعلا عن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يقول لا إحنا ما نتعامل بالربا ولا نتعامل بالحرام، لكن هذه سيارة ببيعها ب20,000 واشتريها بعدين ما يخالف. إذا تبايعتم بالعينة واتبعوا أذناب البقر، كناية عن الزرع والحرث، يعني بدأوا يزرعون يحرثون يشتغلون في تنمية أموالهم وتركوا الجهاد في سبيل الله، لأن الذي يتبع أذناب البقر هو الذي يتبعها في السقي والدياسة وغير ذلك من الأمور، وتركوا الجهاد في سبيل الله، لأنهم إذا ركنوا إلى الدنيا تركوا الجهاد في سبيل الله. أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم، من رجع وراجع وتاب إلى الله يرفع الله جل وعلا عنه البلاء، ومن لا يسلط عليه البلاء جل وعلا، فهو أعلم بأحوال عباده. نعم. وذكر ابن ماجه عنه من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمه. من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل الله، يعني ليس له خطوة في سبيل الله، ما خطأ ولا خطوة في سبيل الله، لقي الله وفيه ثلمه، يعني فيه نقص، لأنه ما استكمل شعائر الدين، ما جاهد في سبيل الله ولا خرج المجاهدة في سبيل الله، والذي يخرج في توديع المجاهدين في سبيل الله هذا له أثر في سبيل الله. وأبو بكر رضي الله عنه كان يحرص إذا جهز غزو يخرجون، يخرج يودعهم يمشي، يقول أريد أن تغبر قدمي في الخروج في سبيل الله، لو ما خرج للجهاد أخرج في توديع وصاحبة المجاهدين في سبيل الله. فالمرء إذا سعى في الجهاد أو خرج أو دفع مالا للجهاد في سبيل الله استكمل دينه بإذن الله. وإذا قصر في هذا جاء يوم القيامة وفيه ثلمة يعني نقص. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من المجاهدين في سبيل الله، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.